الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. كان الحديث حول الحساب، وبينا بعض الأحاديث والآيات الكريمة التي تؤكد على ضرورة أن يحاسب الإنسان نفسه، وأن تكون المحاسبة في كل يوم. ولكن هناك تفاصيل حول موضوع الحساب ذكرت في الأحاديث الشريفة، وكعادتنا في دروس الأخلاق نحاول أن نذكر الأحاديث أكثر من الشرح والحديث، لأن الأحاديث كثير منها واضح المعنى وممكن أن يفهمه من يسمعه ويستنتج ويستنبط منه معاني متعددة. وإذا كنا نشرح بعض الشيء فقط ومن باب الإشارة إلى المعنى، لأن دروس الأخلاق في الواقع تكون من لسان المعصوم، تكون أكثر تأثيرا وأبلغ في البيان من أن تكون بلساني. لذلك أنا أؤكد على قراءة الحديث نفسه، لأن في قراءة الحديث الخير والبركة، وكلامهم سلام الله عليهم نور وهدى، ويبينون معاني القرآن الكريم بأوضح بيان للمؤمنين. في الروايات التشديد في محاسبة النفس، يعني الإنسان لا يأخذ المسألة ببساطة، حاسب نفسه أو ما حاسب نفسه يوميا، هذه مسألة مو مهمة، يعني من شغلات اللي تصورها أنه عادية، لا، لأنها مهمة جدا، ولأنها تمنع من استمرار الإنسان في المعصية ومن مزالق الشيطان. لذلك الأحاديث تؤكد على هذا المعنى. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكون العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه والسيد عبده. فإذن المؤمن الكامل الإيمان لا يكون إلا أن يشد الإنسان على نفسه في الحساب، كما يحاسب في الأمور المالية، يحاسب الشريك شريكه، أو السيد يحاسب عبده على كل أعماله وأخطائه. فالإنسان يجب أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه، ومن أين مشربه، ومن أين ملبسه، أم من حل أم من حرام. أحيانا الإنسان يقع في الشبهات، المؤمن قد لا يتعمد المعصية ولكن يقع في شبهات، ويصور له الشيطان أن هذا حلال، ولكن حينما يحاسب نفسه يتأكد أن ما يلبس وما يأكل وما يجمع من مال هو من حلال أو من حرام. إذا كان من حلال يحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا كان من حرام يرجع الحق إلى أصحابه. بالحساب الإنسان ممكن يعرف، عادة التجار نهاية السنة يعطون حساباتهم بأيدي محاسبين قانونيين يحاسبون، فيجمع الأرباح والخسائر وضرائب الدولة وغير ذلك، كلها تحدد. فإذا كان هناك أي خطأ يبين من قبل المحاسب القانوني. طيب، بين الإنسان وربه ماكو محاسب قانوني إلا هو يحاسب نفسه، والله طبعا خبير بما ينسى عن الإنسان أو يغفل. فاللي يحاسب نفسه بالنتيجة يعرف دائما يوميا، إذا كان يحاسب نفسه يعرف أنه قد أخطأ، فيستغفر الله ويتوب ويبني على أن لا يقوم بالمعصية ثانية، وإن وقع في شبهة يسعى أن لا يكون في شبهة مرة ثانية. كيفية المحاسبة، هنا في حديث عن الإمام علي عليه السلام يقول: كيف يحاسب الإنسان نفسه؟ يشرح هذا المعنى، يقول سلام الله عليه: إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال: يا نفس، إن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبدا، والله سائلك عنه فيما أفنيته، فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم حمدتيه؟ أقضيت حق أخي مؤمن؟ أنفست عنه كربته؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أعنت مسلما؟ ما الذي صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه، فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله عز وجل وكبره على توفيقه، وإن ذكر معصية أو تقصيرا استغفر الله عز وجل وعزم على ترك معاودته. بيان المعصومين سلام الله سادة الكلام. يقول إنسان يصبح ثم يمسي في الليل يحاسب نفسه. كثير من الأمور أحيانا أخ مؤمن يطلب مني حاجة أنا أتكاسل عن قضاها، بالليل كن ألوم نفسي أنه لماذا أنا لم أقضي حاجة أخي المؤمن. ممكن أخي المؤمن توفي وترك أيتام وترك صغار، المفروض أنا أفكر فيهم وأرعاهم وأقضي حوائجهم، فإذا أنا كنت لا أبالي هذه نوع من التقصير في حقهم. أحيانا الإنسان يغتاب أخاه المؤمن ويقع في معصية، فالمفروض أنه يستغفر له إذا ذكر في الليل ويعزم على أن لا يغتاب. أحيانا يطلب منه أخوه المؤمن مساعدة فيتكاسل، وأحيانا يتجنب ولا يريد أن يساعده، فهذا يلوم نفسه أنه لماذا لم أعن المسلم. فما قام من أعمال خير يقول أنا الحمد لله أعنت مؤمن، ساعدت فقير، تصدقت، عملت أعمال صالحة، صلاتي عبادتي مستحباتي كلها كانت جيدة، فيحمد الله الحمد لله أن هذا اليوم الله وفقني وأنا قمت بواجبي. وإن كان قصر أو أذنب فيستغفر ويقرر عدم العودة. زين، ماذا تنفع المحاسبة؟ هل لها ثمرة للإنسان، ثمرة عملية للإنسان؟ أحيانا يقول يا أحد شنو الفائدة، أنا عملي زين وماشي ماكو حاجة. لا، ليس كما يظن الإنسان. المحاسبة ثمرة كثيرة، وبينته المسائل الأحاديث الشريفة عن الإمام علي عليه السلام: من تعاهد نفسه بالمحاسبة أمن فيها المداهنة. المداهنة أحيانا مجاملة الناس السلاطين أو مداهنة أهل المعاصي، أهل المعاصي ويمشي معهم على معاصيهم، يقول يا بس أنا صديق وما أردت أزعله وما أريد ما يرضى عني وما أريد أبين أنه أنا مخالف إليه، فيمشي معه في المعصية. حتى لو الإنسان مو راضي ولكنه بالظاهر يكون مع أهل المعاصي، لم يغضب لله، لم يأمر بالمعروف، لم ينهى عن المنكر. في أحد الأحاديث التي تروى الله سبحانه وتعالى يقول: يا شعيب إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من المذنبين مضمون الحديث و60,000 من غير المذنبين. فقال: يا ربي هؤلاء العاصين فما ذنب غير العاصين؟ فيقول: لأنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. شوف، 60,000 كان يداهن 40,000، لو كان 60,000 يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، 40,000 كانوا ممكن كلهم أو نصهم أو عدد كبير منهم كان ممكن يهتدي. ولكن لما كل من يجاهر بالمعصية ويجاهر بالذنب وشاب ومغرور ويتبختر بذنبه وما حد يقول له، ما حد يرده، ما حد يردعه، هذا يستمر في معصيته. ممكن بعض النساء يستغيبون في مجلس وما يجون في المجلس من يردعهم عن الغيبة، يستمرون في الغيبة. ممكن بعض الرجال في المتجر معاملاتهم غير شرعية وما حد يرده، يقول يا أبي هذه معاملتك حرام، معاملتك باطلة، بها غش، لماذا هذه حرام، ويتمادى في غروره. فالمداهنة طبعا لا تجوز، لأنه إنسان يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمن يتعاهد نفسه بالمحاسبة، إذا يوميا يحاسب نفسه أنه رحت فلان مكان وشفت فلان معصية وانا جاملت وسكتت وما ما درت بال، قلت هسه انا شو اصني انا علي احجب والناس تلومني، ليش اصير انا مبغوض عند الناس؟ خب هذه مبغوضة لكنه ما قمت بواجب الشرعي، مسؤول امام الله. فاذا من يحاسب نفسه يأمن من نفسه المداهنة. وعنه عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام من حاسب نفسه وقف على عيوبه. احيانا الانسان ما يلتفت الى عيوبه، الشيطان يقول زين لهم سوء اعمالهم، يصورها كانها حسنه فما يدري انه عمله سيء. فلو حاسب نفسه من يرجع الى نفسه ممكن ان يعرف انه عيوبه ما كانت، واحاط بذنوبه يقدر يحصيها ذنوبه، انا اليوم كم ذنب كان عندي، واستقال الذنوب واصلح العيوب، فيحاول ان يسال الله سبحانه وتعالى التوبه و يصلح إذا كان من حقوق الناس يصلح. وعن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ثمرة المحاسبة صلاح النفس. إذن من فائدة محاسبة الإنسان أنه نفسه تكون صالحة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن. اللي يحاسب نفسه يربح، واللي يغفل راح يخسر، ومن يخاف من ربه ومن ذنبه فيأمن من أن يقع في الحرام لأن يخاف من الذنب فلا يقع فيه، ويخاف من الله فلا يعصيه. وقال عليه السلام حاسبوا أنفسكم تأمنوا من الله الرحم وتدركوا عنده الرغب. إذا حسب الإنسان نفسه يأمن الخوف من الله أنه يكون هو عاصي وما يدري، يأمن لأنه دائما يلتفت إلى معاصيه يوميا، ويطلب من الله ما يرغب فيه الله سبحانه وتعالى يعطيه. طيب هذه المحاسبة تأتي إلى ما يسأل عنه العبد، والإنسان من يحاسب نفسه يكون يعرف أنه ماذا سيسأل عنه في يوم القيامة، فيحاسب نفسه في الدنيا. ما يسأل عنه المرء في يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يسأل العبد، أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت. كان هذا من كمال الإيمان، إذا كان إيمانه كامل يسأل عن باقي أعماله كيف تكون، أما كان إذا إيمانه ناقص نعوذ بالله ممكن أن ترد أعماله، لأن ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله الصلاة المفروضات، الصلاة عمود الدين، وإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فإذن أول ما يسأل عن الصلاة المفروضة، وعن الزكاة المفروضة، وللعلم الخمس ترى هو من الزكاة، الزكاة كلمة جامعة ل الحقوق المالية الشرعية اللي منها الخمس ومنها الزكاة ومنها التبرعات الخيرية وزكاة الفطر، بعضها واجب وبعضها مستحب. فيقول الزكاة المفروضة يعني الزكاة الواجبة اللي هي الخمس وزكاة الأموال وزكاة الفطر، هذه يسأل عنها الواجبة، وعن الصيام المفروض، وعن الحج المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت. فإن أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه. ذلك يقول أنه القبول الأعمال بولاية أهل البيت لأنه بذلك يكمل الإيمان، والله سبحانه وتعالى إذا كان يرضى عن الإنسان يرضى بأن يؤمن بولاية أهل البيت، كما هو الآية الكريمة في غديركم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي يوم ولاية أمير المؤمنين وإمامته التي نصبت للناس الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا، فمن لم يؤمن بالولاية يكون إيمانه ناقص وأعماله غير مقبولة. هل هناك أشياء لا يحاسب عليه الإنسان في يوم القيامة؟ يعني كل شيء فيه حساب يوم القيامة، أم بعض الأشياء في يوم القيامة الله ما يحاسب الإنسان عليها؟ قل نعم، بعض الأشياء الله سبحانه وتعالى لا يحاسب المؤمن عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلا ما كان في سبيل الله تعالى. النعمة إذا كان الإنسان في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى بعد ما يحاسب على الوقت، ولا إذا يريد يحاسب على 60-70 سنة من حياته يوم يوم والساعة ساعة، وهذا يطول حسابه في يوم القيامة، يتعب يوم القيامة. يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، إذا يريد على كل يوم يريد يحاسبه وكل دقيقة وكل ثانية ماذا قال، وبعدين يتعب الإنسان. فالأمور اللي في سبيل الله الله ما يحاسب عليها، كل ما كان هذا بعد ثواب مكتوب مأجور، خلاص هذا لا يحاسب عليه. واللي يقدر يجعل أيامه وساعاته ودقائقه كلها في سبيل الله، هذا هنيئا له، هذا بعد ما عنده شيء يحاسب عليه. ممكن أن يكون كل حياة الإنسان في سبيل الله، نعم ممكن، حتى أكله وشربه ونومه وراحته وسياحته ممكن أن تكون في سبيل الله، إذا نواها أنه أنا أكل حتى أحافظ على بدني، وأنا مأمور بالمحافظة على بدني حتى أتقوى على العبادة، لو لم أكل لجعت وضعفت عن العبادة، أنام حتى أستطيع في اليوم الثاني أن أخرج إلى العمل لأجل قوت عائلتي وأولادي، والكاسب حبيب الله، الكاسب كالمجاهد في سبيل الله، فالكسب مستحب، يخرج ثاني يوم للدراسة أو للكسب ينوي قربة إلى الله، أنا أدرس حتى أكون إنسان صالح أقدر أخدم الإسلام بعد أن أتخرج، فدراستي 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات بالجامعة بالاختصاص كلها يكون فيها أجر وثواب، فنومي أكلي شربي حركتي تجارتي عملي كلها في سبيل الله، حتى استراحتي حتى إذا أروح للحديقة فت كم ساعة أرتاح. طبيعي المؤمن ما يروح لمكان فيه معصية، مجرد الراحة الحلال، ولكن لأنه النفوس أحيانا تحتاج إلى تغيير الجو إلى الراحة، فهو يقول أنا أريح نفسي، هذا أيضا في سبيل الله لكي تكون نفسي أكثر حيوية وأكثر نشاطا، فأكون أكثر نشاطا في عملي في دراستي في علاقتي مع أهلي مع أخواني مع المؤمنين إلى آخره. فممكن الإنسان يحول 24 ساعة من وقته كلها في سبيل الله إذا كان ينويها وفعلا عمليا يحاول أن يطبق ذلك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: كل نعيم مسؤول عنه صاحبه إلا ما كان في غزو أو حج. هذه بعض المصادق بينها، الغزو أو الحج أو في الحديث السابق في سبيل الله تعالى. وعن الإمام علي عليه السلام: من ذكر اسم الله على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا. فمجرد ذكر الله معنى ذلك أنه ملتفت أن هذا الطعام نعمة من الله سبحانه وتعالى، الله لا يحاسب على ذلك الطعام، هذا الوقت اللي يقضيه ما يحاسب عليه. هناك أمور أخرى أيضا لا يحاسب عليها الإنسان. عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: 3 أشياء لا يحاسب العبد المؤمن عليهن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه. فالطعام والثياب والزوجة الصالحة هذا الوقت الذي يقضي لا يحاسب الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن، هذا ما يطول حسابه في يوم القيامة. وعن الإمام الباقر سلام الله عليه: 3 لا يسأل عنها العبد: خرقة يواري بها عورته، وكسرة يسد بها جوعته، وبيت يكنه من الحر والبرد. هذه النعم الإلهية لأن الإنسان مؤمنا ويحتاجها، الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه عليها. أما الأمور التي يحاسب عليها في يوم القيامة، هذه القرآن الكريم يذكر بعضها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم؟ رواية على الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية يقول: تسأل هذه الأمة عما أنعم الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وآله ثم بأهل بيته عليهم السلام. فالنعيم النعمة الإلهية الكاملة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية ووجود الأئمة المعصومين الذين من اتبعهم ينجو ومن لا يتبعهم يضل ويغرق. بعدما كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. والله سبحانه وتعالى أيضا أتم بهم النعمة كما ذكرنا الآية اليوم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإذن ولاية أهل البيت النعمة التامة لله سبحانه وتعالى، ويسأل عنها في يوم القيامة: أنتم هل فرطت في ولاية أهل البيت أم لم تفرط؟ ورواية أخرى عن الإمام صلى الله عليه وسلم يقول: نحن من النعيم. نعم الله كثيرة، ولكن من أبرز المصادر هي ولاية أهل البيت. ورواية عن الإمام الصادق يقول: إن الله أكرم من أن يسأل مؤمنا عن أكله وشربه. كأن المؤمن الله سبحانه وتعالى ما يحسب من عمره ساعات الأكل والشرب، هذه ضرورياته ويحتاجن. وخصوصا المؤمن عادة يسمي الله كما ذكر في الحديث السابق، وعادة المؤمن يعني ينوي طعامه أن يكون في سبيل الله، لأنه يجب أن يحافظ على سلامة بدنه، والطعام ضروري لبدنه، فهذا لا يحاسب عليه في يوم القيامة. ورواية جميلة عن أبي خالد الكابولي يقول: دخلت على أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام ودعا بالغداء، فأكلت الطعام مع الإمام، ثم شغلني فكرة، الإمام سألني: كيف رأيت طعامك؟ فقلت: يا ابن رسول الله، ما رأيت أطيب منه ولا أنظف، ولكني ذكرت الآية التي في كتاب الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شاف طعام الإمام نظيف ترف لطيف طاهر طيب رائحة زكية، فاستأنس كثير في هذا الطعام، جيد مائدة طيبة، ولكن تذكر أنه يسأل يوم القيامة عن النعيم، فظن أنه سيسأل عن هذا الطعام. فالإمام هنا أجابه وصحح، قال: لا، إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق. أنتم الموالين لأهل البيت تسألون أنه هل واليتم أهل البيت أم لا، فما أنتم عليه من الحق هذا الذي يسأل. فمن كان مواليا ذاك الوقت ينظر في صحيفة أعماله، أما من كان مخالف هذا نعوذ بالله يدخل نار جهنم. والقسم الآخر مما يحاسب عليه الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. فالإنسان هاي الأمور أربعة وما أشقها، يعني يسأل عن كل عمره، أنت عمرت 70 80 90 سنة، فيما أفنيت عمرك، في طاعة الله أم في معصية الله، هذا يسأل عنه. وعن شبابه، شاب عنده قوة عنده طاقة، ممكن أن يخدم ممكن أن يعمل ممكن أن يتعلم، حقيقة تأكيد كبير عندنا على الشباب في الروايات، لأن الشباب عندهم جلد وقابلية على العبادة على الطاعة، عندهم صفاء في روحهم، ممكن أن يكون عنده توجه أكبر من الكبير السن في الدعاء في قراءة القرآن في المناجات في الصلاة في المستحبات. يمكن كبير السن يستثقل من الصلاة لآلام في ظهره في ركبته في جسمه، يمكن يستثقل من الصوم لأنه يصيب الضعف، يستثقل من السهر لأنه يتعب وهكذا، ولكن الشاب عنده طاقة جيدة وكبيرة، ولو استفاد الشاب من الطاقة اللي عنده في شبابه كان ممكن أن ينمي روحيته وينمي أعماله الصالحة، ويكون يعني إنسان بدرجة عالية من التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى. غالبا اللي هم يصلون إلى درجات جيدة من التقوى يكون من أول شبابهم من أول عمرهم، هم عندهم معلم للأخلاق ومعلم للسلوك، ويحاول أن يقوم أخلاقهم وسلوكهم ويعلمهم العبادة يعلمهم الطاعة يعلمهم الأمور كيف يتجنبون رذائل الأخلاق، الغرور، الكبر، الرياء، الحسد، الغيبة، النميمة، التهمة وباقي الأمور يتجنبونها، فيكون نفسه صافية ويصل إلى درجات عليا. مما يعني يذكر في أعمال بعض العلماء المذكور عن المرحوم السيد محمد سعيد الحبوبي من علمائنا الكبار المجاهدين، كان إلى دور في الحرب العالمية الأولى في الدفاع عن العراق. هذا في أيام شبابه كان يعني طلب الحوزة وكان يرغب أنه يدرس علم الأخلاق عند أستاذ أخلاق، فقالوا له ماكو غير مير حسين قلي، كان معروف مير حسين قلي من علماء الأخلاق اللي يذكر إلى درجة عالية، وهذا مربي جيد. هذا يقول أنا جيت يمه وبقيت مدة يومين ثلاثة ضجت ما شفت شيء، يعني فشي اللي أنا أطلبه ما موجود عنده. يقول تركته، جت الحوزة سألت العلماء يا ماكو أستاذ آخر، هذا ما أريد، قالوا ما عندنا غير هذا أحسن أستاذ. يقول أنا بعد اضطريت ماكو أستاذ بالحوزة إلا هذا أستاذ مربي ومضطر أنا أدرس عنده. يقول رجعت مرة ثانية إلى، وكان أحيانا يعطيني بعض الأعمال الممتهنة الذليلة. هذا سيد من بيت الحبوبي مثلا، ابن العراق، ابن النجف، من عائلة، من عشيرة، طلبة، النتيجة عنده وجاهة. كانوا يروحون مثلا ليلة الأربعاء لزيارة مسجد السهلة ومعهم طلبة أشكال من فقراء، من مثلا غير عراقيين، من باكستاني، هندي، أفغاني، تبتي، غيره مثلا موجود. هذا شوف نفسه مثلا هو ابن عشيرة وسيد رسول الله، مثلا من جملة الأمور يقول له أنه بعد ما يأكلون المواعين كلها أنت أخذها وروح أغسل المواعينهم ذول كلهم وأرجع. شوف هذا غير شغل، شون هذا شون علاقته بالأخلاق يعني مثلا، أنه هو لازم يغسل المواعين الناس آخرين، هو ما ينظر أنه يبقى ذول مؤمنين وخدمة للمؤمنين. بالنتيجة كان عنده بعد النتيجة شاب من عشيرة ومن عائلة ومن غيره، فكان عنده الغرور. أستاذه كان مشخص هذا المعنى، شخص أنه هذا مرض الأخلاقي هو الغرور اللي عنده، أنه مغرور بنفسه وما يدري أنه يدخل الجنة ولو كان عبدا حبشيا، ويدخل النار ولو كان سيدا ورشيا. وعند الله ماكو بعد هذا فقير وذاك غني، وهذا ابن عشيرة وذاك مو ابن عشيرة، وهذا أسود وذاك أبيض، أو هذا من بلد الفلاني وهذا البلد الفلاني. عند الله كلهم عباد الله وكلهم متساوون، وقد يكون واحد من هؤلاء هو ولي من أولياء الله. فأستاذ كان مشخص أنه هذا باقي أموره جيدة، المواعظ الحكم اللي بينه للطلاب هو يسمعها يتأثر بها، ولكن كان يريد فقط يعالج هذا الجانب. يقول هذا الغرور يمنع من النمو الروحي، فريد يعالجه عنده، فكان ينطي الأعمال الوسخة اللي تعروا اغسل المواعين، اكنس، نظف كذا، الأمور اللي حتى يخفف من غروره، سواء يعني بالوعظ ونصيحة الأستاذ كان يعمل ويستجيب لما يقول الأستاذ. يقول بلغ إلى درجة أنه يوم كان يصلي وفي القنوت شعر أنه وصل إلى حالة مستجاب الدعوة، يعني الآن شعر كأن أبواب السماء مفتوحة أمامه، أي دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى الله يستجيب له. هذه حالة ممكن أن يصلها بعض المؤمنين، ويحتاج إلى صفاء كبير بحيث يكون عنده فد مثل ولاية فد نور بينه وبين الله، يشعر أنه أنا كل ما أدعو أنا ممكن الله يستجيب لي. يقول ولكنه أجى في بالي أنه أنا اللي وصلت لهذا المقام، فرح أنه أنا مقام عالي وصلت، هل أستاذي يا ترى هو بلغ هاي الدرجة؟ يقول لا أستاذي ما بلغ، أنا أعلى من أستاذي. وشوف هذا الغرور الشيطان، شنو علاقتك بأستاذك؟ يعني أستاذك بلغ أو ما بلغ، أنت ليش ما أخذك الغرور أنه وصلت إلى درجة معينة فيأخذك الغرور؟ والله يعني وصلت إلى هالدرجة يمكن غيري مواصل، فيقول ذهبت من هاي الحالة رأسا. مجرد أن خطر في باله هل خطورة أنه أنا أستاذي بلغ لا، راحت الحالة منه. يقول بعد أن أكمل صلاة إجا سأل أستاذي، قال أنا إيش صار بي؟ أستاذ قال لي أنت لو قايل لي قبل أنه أنت عندك تطور كبير في روحيتك وفي أخلاقك حتى أنا كنت أنبهك على هذه الحالة وأنطيك العلاج لها، أنطيك الوقاية منها، أنه أنت ممكن تصل إلى بعض درجات الإيمان بس ليس بك الغرور. تتصور إذا وصلت إلى درجة بعد أن تقترب نفسك أنه والله أنا أعلم من غيري وغيري ما وصل، هذا أعالج الأمر قبل أن الغرور يأثر عليك. ربما هو وصل بعدين في حياته إلى هالدرجة أو لم يصل، لأن كان معروف من العلماء الأخلاقيين، يعني غير العلماء من بالعلم كان معروف بالأخلاق أيضا. أقول في شبابه كان هذا المعنى، شوفون الشباب ممكن أن يصلوا إلى هذه الدرجات اللي يكون في الطاعة، في العبادة، في صلاة الليل، قراءة القرآن، الجلوس بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يبقى قاعد يقرأ أدعية، يصلي، حتى لو يريد يذاكر دروسه في تلك الفترة ما ينام، لأنها ساعات رحمة وساعات عبادة. فالشباب ممكن أن يتطور كبير، ولذلك يسأل أنه شبابه فيما أبلاه، الضياع شبابه بالمحرمات لا سمح الله، حتى بالمكروهات، بالأمور التافهة اللي ما له قيمة، وضيع عمره بدون أن يستفيد منه، أم لا ضيع شبابه فيما ينفعه؟ لذلك يسأل يوم القيامة. اللي كان شبابه فيما ينفعه، شبابه مثل شباب أبي الفضل العباس، مثل شباب علي الأكبر، مثل شباب القاسم سلام الله عليهم، وهؤلاء بلغوا أعلى الدرجات في الجنة بالتقوى اللي كانت عندهم واللي أهلتهم لأن يكونوا من شهداء كربلاء في أعلى عليين. ولا سمح الله إذا كان الإنسان يتبع الشيطان وينسى نفسه ممكن أن ينحرف. لذلك يسأل عنه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبه من حلال أم لا، هل أعطى حق الله الشرعي أم لا، يبخل بماله. أحيانا كما يذكر القرآن في بعض الآيات يقول إذا تنطينا إحنا ترى ننفق، سوي أعمال خيرية، بس لما الله يعطيهم يبخلوا. والإنسان يمكن إذا ما عنده ما محاسب، بس إذا عنده محاسب يوم القيامة، يحاسب على الخمس والزكاة إذا كان ممن تجب عليه الزكاة، ويحاسب أيضا على أمور أخرى لظنه، مثلا صلة الأرحام بماله، إذا أخوه المؤمن محتاج يحاول أن يساعده بماله أو غيره، فتكون مسؤولية المال عليه، فإذا أخذ المال وبخل بماله وهذه يكون مسؤولية كبيرة يحاسب عليها يوم القيامة. وعن حبنا أهل البيت سلام الله عليهم، طبيعي هذا أهمهم. نقرأ بعد حديث آخر ونختم به الحديث عنه عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام، في قول الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل السمع عما يسمع، والبصر عما يطرف، والفؤاد عما عقد عليه. فإنسان لا سمح الله يسمع الحرام، يسمع الغناء، يسمع الغيبة، يسمع التهمة، هذه كلها يحاسب عليها، ينظر نظر إلى الحرام لا سمح الله هذا يحاسب عليه، وأيضا ينوي الحرام ويحاول أن يعقد نيته على الحسد، على البغض، على الكراهية، على الشر، هذه أمور يحاسب عليها يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين المتقين، لكي نكون في يوم القيامة مع محمد وأهل بيته الطاهرين في أعلى عليين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.